بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه قواعد في منزلة الغيرة، وهي من المنازل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وفيها عدة قواعد. القاعدة الأولى: الغيرة ودليلها ومقدارها في الدين. هذه القاعدة سنذكر فيها تعريف الغيرة ودليل الغيرة وما مقدار الغيرة في الدين. أما بالنسبة لتعريف الغيرة، فالغيرة هي أن يغار الإنسان، أن يكون عنده كراهية لمشاركة الآخرين فيما هو من حقه، أن يكره أن يشاركوه فيما هو من حقه، فيما هو يتفرد به، ولهذا ما هو من حقه يبخل به ويظن به عن الآخرين، ويغار يعني يكره أن يشاركوه في هذا الشيء الذي هو له على وجه الخصوص. هذا من حيث التعريف. أما من حيث الدليل، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أغير من الله، ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما أحد أحب إليه العذر من الله، إلى آخر الحديث. وكذلك أيضا الحديث الآخر: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد، ففيها إثبات الغيرة للصحابي الجليل سعد. لأنا أغير منه، ففيها إثبات الغيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والله أغير مني. وأما من حيث مقدار الغيرة في الدين، فابن القيم قال عن الغيرة بأنها منزلة شريفة عظيمة القدر جليلة المقدار. وبين ابن القيم أن الصوفية حرفوا منزلة الغيرة إلى معان باطلة، وإلا فإن في الأصل الغيرة منهج شرعي، والإنسان لابد أن يكون عنده غيرة، وسيتبين لنا أنواع هذه الغيرة وما هي الغيرة المحمودة، وأن هناك وسيتبين معنا أيضا أن الغيرة أوسع من قضية الغيرة على العرض، وإنما هناك نحن نتكلم على أعمال القلوب، والإنسان عليه أن يكون عنده غيرة في أعمال قلبه. فما هو الشيء الذي يغار عليه المؤمن بالنسبة لأعمال القلب، وما هو الشيء الذي يكره المؤمن أن يشاركه غيره؟ هذا كله داخل في حدود الغيرة التي ستتبين معنا، وهذا تحفيز لأن نراجع أنفسنا في تحصيل هذه المنزلة، وأن يكون عندنا غيرة في أعمال القلب. فكلامنا عن الغيرة القلبية التي تتعلق بأعمال القلب.